محمد صلى عليه صلوا على النبي محمد سيد الكون أنت لنا فجر علي ضياء النصر يبتسم محمد سيد الكون أنت لنا فجر علي ضياء النص يبتسم غدوت نورا على الدنيا ومكرمة يحفك الخير والإحسان والكرم يا سريا بالليل يابا نحو المدينة المدينة بلغني يا الأشواق يابا حي نبينا نبينا أو قلها المقطوعة لو تقبل شكوى بين الربا محفوظ يا بني اللي تصلي تصلي وبدا جنبه للحجرة يا بني توسل لعلي لعلي يرضاني وأكون مقبول الدعوة فوق الحرم فوق